بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء اصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى سخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى صدق الله.